بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو درسنا السادس في التعليق على الأحاديث الأربعين للشيخ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله وأجزل مثوبته مع تتمتها إلى الخمسين للحافظ ابن رجب رحمه الله في هذا اليوم السبت العاشر من شهر ربيع الثاني لعام 1441 الموافق للسابع من شهر ديسمبر لعام 2019 وانتهينا إلى الحديث 25 وهو حديث أبي ذر رضي الله عنه. نعم. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم. نعم. هذا الحديث يشير إلى فضل الله عز وجل ورحمته على عباده بأن جعل لهم أبواب الخير ومكفرات الخطايا والصدقات كثيرة الأبواب ومتنوعة. و سبب وروده أن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم حزنوا وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حزنوا على ما تعذر عليهم فعله من الصدقة بالأموال التي يقدر عليها أهل الدثور وهم الأغنياء حزنوا وغبطوهم ما وقع منهم الحسد وتمنوا زوال تلك النعمة العظيمة عن أولئكم الأغنياء الذين يتصدقون بفضول أموالهم ولكن غبطوهم فأرادوا أن يكون لهم مثل ما أولئك أو مثل ما لأولئك الأغنياء من المال من أجل أن يتصدقوا فأخبروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن إخوانهم الأغنياء يفعلون من الطاعات ما يفعله الفقراء يصلون ويصومون نعم وزيادة على ذلك أنهم يتصدقون بفضول أموالهم يتصدقون بالمال الزائد عن حاجتهم فهم بذلك يسبقون الفقراء ويزيدون عليهم بفضل الصدقة وثوابها وهذا يبين شدة حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الخير والتنافس فيه ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم تلك علم أنهم يظنون أن الصدقة محصورة بالمال هؤلاء الصحابة الفقراء ظنوا أن الصدقة محصورة في باب واحد وهو إيش؟ باب المال مقالتهم أنبأت عن هذا الفهم فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن كل قربة وكل معروف وإحسان صدقة وليست الصدقة مقصورة على دفع المال وبذله وإن كان بذل المال من أفضل الصدقات فالصدقة إذن ليست مقصورة على بذل المال في وجوه الخير فقد جعل الله لهم ما يتصدقون به فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. وهذه الصدقات من قبيل التحميد والتسبيح والتهليل وكذلك التكبير، وكل كلمة فيها الخير وذكر الله عز وجل. هذه الكلمات وهذه الصدقات نفعها قاصر على صاحبها. إذن يستفاد من هذا الحديث أن الصدقات على أنواع، فقوله كل تحميدة وتهليلة وتسبيحة صدقة، هذا يدل على أن النوع الأول من الصدقات هو الصدقات القاصرة التي يقتصر نفعها على من؟ على فاعلها. فأنت عندما تهلل وتسبح وتكبر ونحو ذلك أنت تنفع نفسك، فإذن هي إيش؟ صدقات قاصرة على صاحبها. وأما ما ذكره بعد ذلك ومثل عليه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال وأمر بالمعروف صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، فهذه أمثلة على النوع الثاني من الصدقات، وهو الصدقات المتعدية التي يتعدى نفعها إلى الخير، إلى الآخرين، يتعدى نفعها وخيرها إلى الآخرين. نعم. وقوله في الحديث في بضع أحدكم صدقة معناه في فرجه أو جماعه لأهله صدقة. نعم. فهذه صدقة أيضا نفعها متعد إلى الخير كالصدقة بالمال. قال أرأيتم، الصحابة عندما أشكل عليهم ذلك وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ أشكل عليهم الأمر، مجرد ما يأتي أهله نعم ينال هذا الأجر والثواب، فأرادوا أن يزيل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الإشكال الذي وقع في نفوسهم، فقال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وهذا يدل بظاهره على حصول الأجر بمجرد إتيان أهله دون قصد أو نية، مجرد الفعل ولو لم يقترن بالنية يدل بظاهره على أنه يثاب عليه بمجرد الفعل. فإذا وجد مقصد حسن رافق الفعل كالإعفاف نعم والمعاشرة بالمعروف فإنه يعظم الأجر، وهذا ذهب إليه بعض أهل العلم. ولكن الصحيح أنه لا بد من النية في كل الأقوال والأعمال الظاهرة والخفية، لا بد حتى يثاب الإنسان في كل الأقوال والأعمال، سواء كانت مشروعة شرعا إيجابا أو استحباب أو كانت مباحة، فلا بد من أن يستحضر النية عندما يقوم بذلك الفعل، وهذا من إخلاص العمل لله عز وجل. فالنية في كل الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مطلوبة. نعم. ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه عندما أراد أن يتصدق بماله كله، ثم أمره أن يتصدق بثلث ماله وأن يبقي الباقي لورثته حتى لا يتكفف الناس، قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. إذن في قيد مهم هنا في الحديث، كل نفقة تنفقها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، وهذا من المباحات، هذا من المباحات أن يطعم أهله، أن يطعم زوجه، هذا الفعل المباح لا يكون قربة إلا إذا اقترن بابتغاء وجه الله، فلا بد من استحضار النية. فلذلك أهل العلم الفريق الآخر من العلماء والصواب في قولهم قالوا إن الأحاديث التي جاءت مطلقة للفعل وإجراء الثواب عليه بمجرد الفعل جاءت مقيدة بهذا الحديث، وهو إيش؟ ابتغاء وجه الله، وابتغاء أن يكون العمل يبتغى به وجه الله. فإذا عندما قال وفي بضع أحدكم صدقة، هذا الفعل بمجرده لا يكون صدقة إلا إذا كان صاحبه يبتغي به وجه الله، من المقاصد الحسنة الإعفاف والمعاشرة بالمعروف وحصول السكن، يقصد السكن والمودة والطمأنينة بينه وبين أهله، يقصد الذرية الطيبة الصالحة، فهنا يصبح قربة وعبادة هذا الفعل المباح. إذن هذا هو المعنى، أنه قيد استحقاق الأجر باستحضار النية والإخلاص لله في حديث سعد رضي الله عنه وهو الصحيح. لذلك قال ابن دقيق العيد في شرحه الأربعين: وقد تقدم أن المباحات تصير بالنيات طاعات، فالجماع يكون عبادة إذا نوى به الإنسان قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف، أو طلب ولد صالح، أو إعفاف نفسه أو زوجته، أو غير ذلك من المقاصد الصالحة. انتهى كلامه. نعم، الحديث الذي يليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. نعم، قوله كل سلامة معناه كل مفصل، وفي بني الإنسان 360 مفصلا، هذا معروف الآن في الطب، وهو من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قال: إنه خلق أو خلق الله كل إنسان، قال: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله، يعني على 360 مفصل، عددها هذه المفاصل عددها 360 مفصلا، قال: فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس، وأمر بالمعروف أو نهى عن منكر، وأمر بمعروف أو نهى عن منكر، عدد تلك 60 و300 السلامة، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. قال أبو توبة: وربما قال يمسي، فقط يمشي يعني في آخر النهار يمسي وقد زحزح نفسه عن النار، لأنه قام بالصدقات القاصرة والمتعدية، فنفع نفسه ونفع غيره. وهذه الأفعال لا تنم إلا عن قلب حي وصاحي وواعي، قلب يعظم الله عز وجل ويعظم شرعه. فلا يعني نتصور أن الذي يحرص على التهليل والتكبير والتحميد يكون مثلا تاركا للصلاة، لا نتصور أن الذي يتصدق الصدقة التطوعية التي هي مستحبة ويعطي ويبذل ويمشي في حوائج الناس يكون مقصرا في الزكاة المفروضة، لا يتصور هذا. لذلك هذه الطاعات لا يقوم بها اللي هي تطوعية، العبادات التطوعية هذه إنما هي زائدة على الفرائض، من تشبع بالفريضة وقام بها وأحبها ساعة إذن هو يطمع بزيادة في الأجور وزيادة في الثواب، فينتقل إلى ماذا؟ إلى الصدقة التطوعية والأذكار وغير ذلك، مما دل في الحديث على أنها زكاة لبدن الإنسان، زكاة لمفاصله، كل سلامة كل مفصل عليه صدقة. هذا من باب شكر نعمة الله عز وجل عليك أن خلقك في أحسن صورة، ومكنك من المشي والسمع والبصر، وتأكل مما لذ وطاب، وتكسب، ورزقك الله عز وجل بالذرية الطيبة الصالحة والزوجة الطيبة الصالحة، فتشكر الله عز وجل على هذه النعم. فأول الشكر أن تشكر الله عز وجل على نعمك الخاصة بك، سمعك وبصرك ومفاصلك وبدنك، وأن الله عز وجل خلقك بأحسن صورة، فلذلك لا بد من الشكر، لا بد من الشكر. والشكر يدل على اعتقاد صحيح وهو علامة فارقة ما بين المؤمنين وضعاف الإيمان، لا بد من الشكر. وأن اشكر لي ولوالديك، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فهمتم هذا؟ والشكر إنما يكون بماذا؟ بالقول في اللسان، من يحمد الله عز وجل ويثني عليه ويوحده حق التوحيد ويثني عليه بما هو أهله من جميل المحامد، ويقود بالقلب بالاعتقاد الصحيح والخشوع لله وتعظيمه والخضوع له ومحبته المحبة الحقيقية والرغبة فيما عنده والرهبة من عذابه، كل هذا من الشكر، شكر في الباطن وشكر في الظاهر في اللسان وفي العمل، كما قال الله عز وجل عن آل داود: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قوله في الحديث: تعدل بين اثنين صدقة، أي تصلح بينهما أو تحكم بالعدل إن كان ثمة حقوق، ما هو فقط صلح، إذا كان في حقوق لابد يكون في صلح مبني على إيش؟ على إرجاع الحقوق إلى أصحابها. فالعدل إذن يكون بالصلح وبإرجاع الحقوق إلى أصحابها إن كان ثمة حقوق، فهذا معنى تعدل بين اثنين. فالعدل بين الاثنين أن يصلح ما بينهما، أن يقول كلمة الحق، قولة الحق، أن ينصف، أن يسعى في إرجاع الحق إلى صاحبه، هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه صدقة يثاب عليه صاحبه. لكن قيد الثواب ما هو؟ ما هو قيد الثواب؟ الإخلاص، أن يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، لا أن يقال فلان صاحب الجاه والوجاهة نذهب إليه ليحكم بيننا، فهو ما يحكم إلا ابتغاء الجاه والوجاهة، أو لا يحكم بينهم إلا إذا دفعوا له مالا، نعم، أو يحكم بينهم لكي يقال هذا الرجل يعني صاحب الحكم الفصل وغير ذلك، هذه كلها مبطلات ومحبطات للأعمال. فالواجب إذن أن يعدل بينهم ابتغاء وجه الله، مخلصا لله عز وجل في ذلك العمل. نعم. ومقصد الحديث التنبيه على أن نعم الله على عباده، التنبيه على أن نعم الله تعالى على عباده كثيرة، وأن شكره سبحانه وتعالى يكون بالعمل، ومن العمل إيش؟ هذه الصدقات. وهو يدل كسابقه الحديث الذي سبق على أن الصدقة ليست محصورة ولا مقصورة على إيش؟ على الصدقة المالية، ويدل بظاهره على وجوب الشكر بالصدقة. ولكن نقول إن الشكر منه ما هو واجب، وهو القيام بالواجبات وترك المحرمات، ومنه الشكر المستحب كالتصدق بفعل الخصال التي ذكرت في الحديث. ودليل استحبابها أن هذه الخصال ليست بواجبة، لأنه قال على كل إيش؟ قال في الحديث، قال كل سلامة من الناس عليه صدقة. ظاهر الحديث إيش هو؟ الوجوب، يعني يجب على كل واحد، كل سلامة من الناس عليه، هذا من أبلغ صيغ الوجوب. لكن يقال هذا الظاهر، والحقيقة أن هذا الحديث يصرف عن هذا الظاهر إلى الاستحباب، يصرف من الوجوب إلى الاستحباب. كيف صرف؟ بدليل آخر، وهو هذا الدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، ذكر هذه الخصال كلها، ذكر هذه الخصال ثم قال: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ووجه الدلالة أن ركعتي الضحى هي من المستحبات وليست من الواجبات، فلا يقوم المستحب مقام واجب، وإنما يقوم المستحب مقام إيش؟ مقام مستحب مثله. هذا وجه الدلالة. فهذه الأمور التي ذكرت في الحديث هذه صدقات طوعية مستحبة وليست من الأمور الواجبة. فإذا نرجع ونقول الشكر، شكر الله عز وجل على نعمه، ومنه هذه النعم التي أعطاك الله إياها 360 مفصلا، والسمع والبصر والعلم والإرادة وهذه القدرة والعقل والفطرة السوية والاهتداء إلى الصراط المستقيم وطاعة الله، كل هذا إنما ينبغي فيه أو عليه الشكر. فالشكر قسمان، شكر واجب وشكر مستحب. الشكر الواجب هو القيام بالواجبات وترك المحرمات. الشكر المستحب هو فعل الطاعات والصدقات التطوعية المستحبة التي ليست من قبيل الواجبات والتي ذكر بعضها في الحديث. نعم. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابص بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. البر كلمة جامعة تشمل الدين كله، وذلك إذا أفردت في نص وحدها، جاءت في نص مستقل، مثل لفظ الإيمان والإسلام، البر والطاعة، البر والتقوى. هذه الألفاظ إذا ما أفردت وجاءت في نص مستقل فإنها تشمل الدين كله. نقول البر كلمة جامعة تشمل الدين كله إذا أفردت وذكرت في نص مستقل ولم تقترن بغيرها من الألفاظ. فقوله تعالى ما يدل على هذا أن البر تأتي بمعنى إيش؟ الدين كله، اللي فيه القيام بالواجبات وترك المحرمات. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فذكرت الآية في أولها الاعتقاد وعمل الباطن، ثم ذكرت أعمال الجوارح والشرائع والأخلاق والتي من ضمنها الصبر. فالبر عندما ذكرته الآية مفردا دل على أنه يدخل فيه كل الطاعات، يدخل فيه فعل كل الطاعات وترك كل المنهيات. فالبر هنا يأتي بمعنى الدين، يأتي بمعنى الدين كله. نعم، يطلق إذا ما أفرد على الدين كله، يشمل الاعتقاد، الأعمال الظاهرة والباطنة، الاعتقاد الصحيح، أعمال الجوارح، الأخلاق والفضائل والسلوك، المنهج، كل شيء. كلمة البر كلمة جامعة لكل أبواب الخير التي ينبغي أن تفعل وكل أبواب الشر التي ينبغي أن توصد وتترك. وإذا جاء لفظ البر مقرونا بالتقوى فإن معناه فعل الطاعات، والتقوى حينئذ تكون بمعنى ترك إيش؟ المحرمات. وإنما ذكر كل واحد، وإذا ما ذكر كل واحد منفردا فإن البر تأتي بمعنى التقوى والتقوى تأتي بمعنى البر. وفسر في الحديث بأنه حسن الخلق، وهذا يعني أن أعظم خصال البر هو حسن الخلق، أعظم خصال البر هو حسن الخلق. ولا نعني هنا بحسن الخلق أفراد الأخلاق الحسنة، يعني واحد والله ما شاء الله فيه وصف الكرم، هل لأنه جاء بالكرم أو اتصف بالكرم إنه كريم، أو اتصف بأنه مثلا يعني لا يرفع صوته، لا يؤذي الآخرين، لا يضرب، لا يشتم، هل صار بسبب هذا من الأبرار؟ المعنى هنا في حسن الخلق أعم من أن يكون منصبا على خلق واحد بعينه، فإن حسن الخلق معناه هنا القيام بالدين كله، القيام بموجبات الأخلاق الحسنة التي أمر الله عز وجل بها، وترك الأخلاق السيئة التي نهى الله عز وجل عنها. ولذلك قال ابن دقيق العيد رحمه الله: والمراد بحسن الخلق الإنصاف في المعاملة، والرفق في المحاولة، والعدل في الأحكام، والبذل في الإحسان، وغير ذلك من صفات المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، إلى آخر الآيات، إلى أن قال: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، قال بعدها: أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أول الخلق الحسن تصحيح الاعتقاد. إيش قيمته عند رب العالمين؟ إنه أخلاقه طيبة ويصافح يصافحك ويبتسم في وجهك، هذا هو الخلق. ثم يطوف القبور يدعو غير الله عز وجل، ينشر البدع. نعم، ما قيمة هذا؟ إذن أول الخلق الحسن هو الاعتقاد الصحيح، ثم القيام بالواجبات، ثم ترك المنهيات والمحرمات، ثم تكميل ذلك بفضائل الأعمال، ومنها الأخلاق الطيبة اللي الناس لا تفهم في كلمة الخلق الحسن إلا أنه إيش يعني أخلاق كريمة وطيب المعشر. هذا من المعنى ولكنه ليس كل المعنى. فإذا الخلق الحسن كلمة جامعة أيضا تشمل الالتزام والاستقامة على الدين كله. قال أيضا ابن دقيق العيد، وهو يشمل أيضا قول الله تعالى: التائبون العابدون الحامدون، إلى أن قال: وبشر المؤمنين. يعني من صفات صاحب الخلق الحسن أنه تائب عابد حامد لله عز وجل، صفات المؤمنين. وأيضا قال: والذين يلتزمون بصفات التي ذكرها الله عز وجل بقوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى آخر الآيات التي ذكرها الله عز وجل في سورة المؤمنون، إلى أن قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. أيضا قال من صفات أصحاب الخلق الحسن، لاحظوا يعني يركز الشيخ أو صاحب الشرح لهذا الحديث، يركز من دقيق العيد على إيش؟ على صفات المؤمنين الأساسية الأصلية القائمة على صحة الاعتقاد والقيام بالواجبات وترك المحرمات. ثم بعد ذلك إنه يحسن خلقه بالمعنى اللي هو الفضائل، هذا يأتي تكميل، لا يكون جواضا، لا يكون عتلا، لا يكون شديد يعني يرفع صوته، يكون حسن البشر يعني يلقى الناس بوجه طلق، غير ذلك. هذه تكمل اعتقاده وتكمل قيامه بالواجبات وتكمل تركه للمحرمات. قل لك من الآيات أيضا يلتزم بقول الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يقول لك هذا من حسن الخلق، يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. كل هذا من حسن الخلق. تصحيح الاعتقاد من حسن الخلق، ترك المحرمات من حسن الخلق. قالوا: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر، لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. إذن يدخل في حسن الخلق في تفسيره عند العلماء اعتقاد صحيح، فعل الواجبات، ترك المحرمات، ثم تزين ذلك كله بماذا؟ بالأخلاق الكريمة الحسنة. فهمتم هذا؟ فحسن الخلق هنا أيها الإخوة يراد به التخلق بأخلاق الإسلام والتأدب بآداب الشريعة، ويشمل ذلك الدين كله، كقوله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ماذا قالت عائشة؟ قالت في تفسير الآية: كان خلقه القرآن. قال أهل العلم: خلقه القرآن يعني صار القرآن له سجية، فمتى أمره بأمر فعله، ومتى نهاه عن شيء تركه، ومتى أخبره بخبر صدقه. إذن حسن الخلق، أعيد مرة أخرى، تصحيح الاعتقاد، قيام بالواجبات، ترك المحرمات، تصديق الأخبار، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك مما هو معروف في الدين، القيام بأركان الإسلام وأركان الإيمان، البراءة من الشرك، القيام بالتوحيد، كل هذا داخل في ماذا؟ في تحسين الخلق. وفي حديث وابصة قال: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. ففسر البر بذلك. البر فسره بماذا؟ باطمئنان القلب. قال البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. ففسر البر بالطمأنينة والسكينة. ولا تحصل الطمأنينة والسكينة إلا بما يحبه الله ويرضاه من الاعتقاد الصحيح والعمل بالكتاب والسنة. فهمتم هذا؟ يعني هذا في حديث وابصة لا يخالف الحديث الذي قبله. فعندما فسره بقوله ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب سماه برا. طب لماذا؟ لماذا سمى ما تطمئن إليه النفوس برا؟ قال أهل العلم لأن النفوس السوية والفطر السوية والقلوب التي توحد الله عز وجل حق التوحيد التي لم تتلوث بالبدع والشرك لا تطمئن أبدا ولا تحصل لها السكينة إلا بالاعتقاد الصحيح وطاعة الله عز وجل والعمل بالكتاب والسنة. لا تتلذذ إلا بهذا، لا تطمئن ولا تسكن إلا لطاعة الله عز وجل والعمل بما في الكتاب والسنة. وقالوا في مقابل هذا لا تحصل النفرة ولا الاضطراب ولا التردد إلا ولا التشكك إلا بما يخالف الكتاب والسنة، إلا بما يخالف الشرع. وهذا يدل أيضا على أن المؤمن البصير لا تلتبس عليه المحرمات في الاعتقاد وفي القول وفي العمل، لا تلتبس عليه المحرمات لأن الحرام يحدث قلقا واضطرابا في النفس. أما الشيء الذي أحله الله عز وجل، الشيء الذي أوجبه، الذي شرعه للناس، تحصل به السكينة وتحصل به الطمأنينة. وفسر الإثم بقوله والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، أي أن الإثم يحصل بسببه التردد والشك وعدم اطمئنان القلب ولا تسكن النفس إليه، ويحدث الحرج ويحدث الضيق والقلق والاضطراب في النفس. وصاحب القلب الحي المنشرح بالإيمان المعظم لدين الله والمعظم لسنة رسول الله يعرف هذا من نفسه، ما يستطيع أن يعني يعيش حياة هادئة وقد أكل حراما أو اعتقد أو قال كلمة تقتضي اعتقاد فاسد أو خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو أساء مثلا في لفظ أو في تعبير أو وقع فيما حرم الله عز وجل، يبقى عنده قلق واضطراب حتى يتوب ويصدق ويحسن التوبة مع الله تبارك وتعالى. فلذلك وإذا كان في حقوق يرجع الحقوق إلى أصحابها، يجد هذا من نفسه عنده اضطراب وقلق وتشكك وتردد وحيرة، لماذا أنا فعلت هذا الأمر؟ تلومه نفسه. فإذا الإثم ما حاك في نفسك ما يحتاج إلى إفتاء، صاحب القلب الحي يعلم أن هذا من الحرام وهذا من الحلال، يعلم أن هذا حرام بينا وأن هذا حلال بين، خاصة في الأمور الواضحة. الأمور المشكلة تحتاج إلى الفتية، لابد، ما نقول أنه ما في فتية أبدا، لا، إنما يقال في الأمور البينة والواضحة الحلال بين والحرام بين، لا يحتاج إلى أنه تذهب وتبحث عمن يفتيك ويسوغ لك ويعطيك المخارج، هذا ما يكون. صاحب إيمان كامل الذي يبحث عمن يعطيه المخارج لاستحلال الحرام. فهمتم هذا؟ إذن الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. والإثم بهذا المعنى يشمل جميع المحرمات الواضحة والأمور المشتبهة. وقوله في الحديث الذي قبله استفت قلبك، معناه أنه إن أفتاك الناس بما لا تطمئن نفسك إليه في كل شيء يتعلق بدينك أو بدنياك، فالسلامة، كل السلامة في تركه والإعراض عنه، حتى لو أفتوك بأنه هذا فيه المخرج الفلاني وأنها يعني والله ممكن يعني يحل هذا الأمر، أنت استفت قلبك عندما يحصل عندك هذا الاضطراب، السلامة في أن تبتعد عما يحدث في قلبك الاضطراب والشك والحيرة. طيب لماذا هذا وإن أفتاك الناس؟ قالوا لأن الفتية قد تصدر ممن لا علم عنده، قد يكون صاحب هوى، صاحب بدعة، أو صدر للفتية وهو ليس بأهل. نعم، فيأتي يستفتيه فيفتيه بالجهل، يفتيه بخلاف الحق. وأنتم تعلمون قصة صاحب أو قاتل المئة نفس، عندما قتل 99 نفسا دلوه على رجل راهب، استفتاه قال إني قتلت 99 نفسا فهل تجد لي توبة؟ قال قتلت 99 نفسا، شوف الجاهل استعظم هذا الأمر، لا أجد لك توبة، قتله. العالم عندما ذهب إلى عالم قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ إذن وإن أفتاك الناس وأفتوك، المقصود أن الفتية قد تصدر أحيانا من غير مؤهل، من غير مؤهل لها، قد تصدر من جاهل، قد تصدر من صاحب هوى، قد تصدر من عالم سوء. إذن في هذه الحالة بدك إيش تعمل؟ مش مجرد صدور الفتية تعمل بها، تتبع الحق، وإذا أشكل عليك الأمر استفتي قلبك. وقد تصدر الفتية من عالم ولكنه يلتمس مخرجا للمستفتي ويكون ذلك المخرج لا دليل عليه، فتكون فتية بغير دليل لا يجوز العمل بها. واستفتاء القلب أيها الإخوة لا يكون لكل أحد، ما هو أي واحد يأتي يستفتي قلبه؟ واحد سكير عربيد، واحد يأكل الربا والقمار وينادي من النسوان، واحد الآن من أهل البدع والأهواء، واحد صاحب شبهات وشهوات، صاحب فرقة في الدين، ضال مضل، نقول هذا والله يستفتي قلبه؟ المقصود استفتاء القلب من أهل الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح، صاحب الفطرة السوية اللي قلبه سليم، كما قال الله عز وجل فيما حكاه وذكره عن نبيه وخليله إبراهيم، قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال أهل العلم القلب السليم القلب السالم من الشرك، السالم من البدعة، المطمئن بالسنة، هذا هو القلب السليم. هذا القلب السليم، هذا القلب عندما يكون إنسان قلبه سليما يستفتي قلبه، لأنه ساعة إذن لن يذهب إلى الفتية التي فيها مبررات ومسوغات، وهو يعلم أن هذه الفتية بناء عليها سيأكل الحرام أو سيفعل الحرام أو سيسافر إلى حرام أو سيمشي إلى حرام أو سيعتقد الحرام. فهمتم هذا؟ إذن استفتاء القلب يقول أهل العلم إنما هو من يكون من أهل الإيمان، العلم أهل العمل الصالح والعلم النافع المبني على السنة، وليس من أهل الفجور والمعاصي ولا من أهل البدع والشبهات. وخلاصة معنى الحديث أن المؤمن يتصف بفعل البر والقيام به وترك الإثم والحذر منه، ومن الإثم الذي يتركه أنه لا يفعل ما لا تطمئن نفسه إليه ولا يسكن قلبه إليه، ولو أفتاه الناس ما لم يكن أمرا واضحا في الشرع كالرخص مثلا، الرخص الشرعية لا يأتي واحد يتشكك يقول والله أنا أشك في مشروعية المسح على الخفين، هذه رخصة. أشك في القصر في السفر، رخصة تأخذها وقلبك مطمئن، ما هو موضع للتشكك هذا؟ أن تصلي إذا كان مريض يصلي وهو جالس لا يتشكك، يأتي يشك، يشق على نفسه ويكلف نفسه ما لا يطيق ويصلي وهو واقف، نقول له هذه رخصة، رخص الله عز وجل لك، أنت مريض صلي وأنت جالس، إن لم تستطع فتصلي على جنب. نعم، إن لم تستطع تومئ إيماء، تجعل سجودك أخفض من ركوعك، وهكذا. إذن الرخص ليست داخلة في موضوع إيش هذا الحديث، الرخص إنما هي من الصدقات التي تصدق الله عز وجل بها علينا، يعني تخفيفا عن الناس، تخفيفا عن المسلمين وتيسيرا عليهم، فلا ينبغي لأحد أن يتشكك فيها، إنما الشك في غير هذا الباب. نعم. عن أبي نجيح العرباض بن ساري رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. نعم، هذا الحديث حديث عظيم الشأن، تضمن وصية عظيمة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيها الجمع بين صلاح الدين والدنيا. فالأمر بتقوى الله فيه صلاح الدين، والأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف وبما يوافق الشرع فيه صلاح الدنيا، والسمع والطاعة لولاة الأمر المسلمين بالمعروف وعدم الخروج عليهم، التواصي معهم بالحق والصبر ونصحهم بالطريقة الشرعية والصبر على جورهم، هو أصل عظيم من أصول أهل السنة المحضة التي خالفهم فيها أهل البدع كالخوارج والمعتزلة. وفيه هذا الحديث فيه بيان المخرج عند الاختلاف وعند الفتن، وهذا المخرج هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. والسنة هنا هي الطريقة والمنهج الذي ينبغي أن يسار عليه، المنهج المتبع، فيدخل فيه كل ما كان عليه السلف الصالح في الاعتقاد والأحكام والأخلاق وطريقة الفهم للدين وطريقة التلقي، الأصول التي يتلقون منها الدين، كتاب والسنة وما أجمعوا عليه أو ما فهموه من النبي عليه الصلاة والسلام. فإذن قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين يراد به الطريقة المسلوكة. قال الحافظ ابن رجب في شرحه الأربعين: هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بما وقع في أمته بعده من كثرة الاختلاف في أصول الدين وفروعه وفي الأقوال والأعمال والاعتقادات، وهذا موافق لما روي عنه من افتراق أمته على 70 فرقة، وأنها كلها في النار إلا فرقة واحدة، وهي من كان على ما هو عليه وأصحابه. وكذلك في هذا الحديث أمر عند الافتراق والاختلاف بالتمسك بسنة النبي وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. قال: والسنة هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. وروي معنى ذلك عن الحسن والأوزاعي والفضيل بن عياض، كانوا يقولون: السنة هي الاعتقاد والعمل بالشريعة وطريقة التلقي والفهم، تلقي النصوص أو العمل بما في النصوص في الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. يقولون هذا معنى السنة، وليس المقصود هنا أفراد السنة، نعم، كالعبادات التطوعية والصدقات التطوعية ونحو ذلك. قال: وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقادات، ومنهم الإمام أحمد، لا نقول أنه يعني يخصها بالاعتقاد، وإنما الإمام أحمد على طريقة الأولين من العلماء والسلف الصالحين الذين يعني ألفوا أصول السنة بناء على أن السنة تشمل إيش؟ الاعتقاد والمنهج، الاعتقاد والطريقة المسلوكة. لذلك تجد في كتابه أصول السنة يعني يرد على الفرق الضالة والمبتدعة، يبين لك ما هي مصادر التلقي، الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، يبين لك الاعتقاد الصحيح. نعم، رأيتم هذا في دروس أصول السنة التي يعني شرحت في الدورة الماضية. إذن كلمة السنة تشمل الاعتقاد وتشمل المنهج. وفيه التحذير من البدع، هذا الحديث فيه التحذير من البدع في الدين، وأن كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسنة، لأن الدين مبناه على الاتباع، على طاعة الله وطاعة رسوله، مبناه على الاتباع والإخلاص، مبناه على ركنين: الاتباع والإخلاص. فالدين ليس مبني على الأهواء ولا الآراء ولا الأقيسة ولا إني والله أستمحلح هذا وأستحب هذا فأريد أن أفعله، ورأيت شيئا يعني جميلا فأنا أحب أن أتعبد لله عز وجل به. الدين مبناه على الاتباع، قال الله، قال رسوله قال الصحابة رضي الله عنهم كما كان الإمام الشافعي يتمثل بهذه الأبيات فيقول: العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين، كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وعلم الفقه في الدين. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان كما قال ابن القيم في نونيته. إذن العلم مبناه على ماذا؟ والدين مبناه على الاتباع، مبناه على الاتباع والإخلاص لله عز وجل. فلا يجوز لأحد أن يأتي يعتقد ما يشاء أو يتعبد بأي طريقة شاء وكيف ما شاء وفي أي زمان شاء وفي أي مكان شاء إلا ما دل الدليل على مشروعية التعبد به في أصله وفي مكانه وزمانه وهيئته وكيفيته وعدده، ما يزيد ولا ينقص. باب العبادة باب محجر. ولذلك أهل البدع إنما حصل منهم الابتداع والافتراق في الدين ومخالفة شرع الرسول الكريم كله بسبب إيش؟ إعمال الآراء والأهواء. يستملحون الشيء، يستحبونه، وإيش ماله؟ ما في مشكلة، زيادة الخير خير. أبدا، زيادة الخير لا تكون خيرا إلا إذا وافقت الخير الذي دل عليه النبي عليه الصلاة والسلام. رجل يأتي الإمام مالك يريد أن يحرم قبل الميقات، يزيد يشق على نفسه، يحرم قبل الميقات ليشق على نفسه، فينهاه الإمام مالك يقول: تحرم من الميقات. قال: لماذا أيها الإمام؟ قال: أخشى عليك الفتنة. قال: أي فتنة في الخير؟ إنما هي أميال أزيدها، وين الفتنة في هذا؟ قال: أخشى أن تستأثر بنفسك بفضل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا الحديث أصل في التحذير من البدع كلها، وأنه لا يوجد في الدين ما يسمى بالبدعة الحسنة. نعم. حديث الذي يلي: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هل يكب الناس في النار؟ في النار هذه سقطت. طيب، قوله في الحديث: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، هذا فيه فضيلة لمن؟ لمعاذ رضي الله عنه راوي الحديث، فإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يدخله الجنة ويبعده عن النار، يعني سأله ما يدخله الجنة من إيش؟ من الأعمال، وما يبعده عن النار أيضا من الأعمال. وفيه بيان عظيم فقه الصحابة رضي الله عنهم، إذ كانوا يسألون عما يهمهم في دينهم ودنياهم، أو عما يهمهم في دينهم، ويتركون السؤال عن فضول العلم أو عما لا ينفعهم. وفيه دلالة على أيضا على همتهم العظيمة، أنهم يسألون عن العمل، وأنهم كانوا يفهمون ويفقهون أنه لا تنال الجنة إلا بعمل. لا شك أن الله عز وجل يدخل الناس الجنة برحمته، بمعنى أن الأعمال ليست ثمنا للجنة، فهي أقل بقليل من أن تؤدي هذه الأعمال أقل بقليل جدا لا تساوي شيئا أمام أي نعمة مما أعطاك الله عز وجل إلا إياها. فلما يدخل الله عز وجل الناس الجنة برحمته معنى ذلك أن أعمالهم لا تساوي الجنة، وأن أعمالهم لا تكافئ شكر الله عز وجل، أو لا ليس فيها، وإن كثرت ولو كانت أعمال مئات السنين لا تساوي نعمة واحدة من نعم الله عز وجل. لكن قال في الآية في آيات كثيرة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فمعنى هذا أن الأعمال سبب لدخول الجنة وليست ثمنا لها. فهمتم هذا؟ الأعمال سبب لدخول الجنة وليست ثمنا لها. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. هذا فيه أن المسؤول، أن الشيء المسؤول عنه عظيم، وهو دخول الجنة والنجاة من النار، بل هو أعظم الغايات وأسمى المؤمنات لدى المؤمن، ولكنه مع ذلك مع كونه عظيم إلا أن طريقه الموصل إليه التي بينها الله على لسان رسوله طريق ميسرة، طريقة أو طريق سهلة وميسرة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نعم، وفيه أن التيسير للطاعة والهداية لها إنما هو بيد الله وحده، لذلك أمر الله تعالى عباده أن يسألوه الهداية وحده، اهدنا الصراط المستقيم. في كل صلاة تقرأ هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم، لكي توحد الله عز وجل بطلب الهداية الحقيقية منه، طلب الهداية الحقيقية، لأن الهداية قسمان، هداية دلالة وهداية توفيق. فقوله اهدنا الصراط المستقيم أنت تطلب من الله عز وجل أن يوفقك للهداية الحقيقية التي لا يملكها أي أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عالم ولا صالح، كل هؤلاء إنما يملكون إيش؟ يملكون هداية الدلالة والإرشاد، ولا يملكون هداية التوفيق إلى الإيمان. فلذلك هذا الحديث فيه أن التيسير للطاعة والهداية لها إنما يكون بيد الله وحده، لذلك أمر عباده بسؤالها منه وحده اهدنا الصراط المستقيم. وهذا إنما أخذ من قوله إنه يسير على من يسره الله عليه. وهذا الحديث فيه أن الشرائع سهلة ميسرة، لا نقول التكاليف لأن كلمة تكاليف فيها كلفة ومشقة، ولكن يقال شرائع، فالشرائع يسيرة وسهلة وميسرة وليس فيها حرج أو تشديد. والشرع لا يكلف الناس بما لا يطاق، لا يكلف الناس بما لا يطاق، قد يكون في بعض الشرائع شيء من المشقة ولكن هذه نسبية، يعني مجرد أن تقوم للوضوء في الأيام الباردة فيه مشقة، لكن لا يقال هو تكليف، والشرع لا يكلف بما يشق على الناس فعله دوما. ومتى كانت المشقة؟ كانت تخفيف التيسير، لأجل أن تعلم أنه ما في مشقة في الشرع، ما في مشقة في الشرع، يعني المشقة الحقيقية التي فيها أنك عندما تقوم بالعمل المطلوب شرعا تشعر بماذا؟ بالإرهاق الشديد، وتحتاج إلى كلفة، وتحتاج إلى مؤنة، هذا ما هو موجود. أما المشقة العادية البسيطة فهذه موجودة في كل شيء، ما هي فقط في العبادات. أنت تريد أن تقوم تخرج من المسجد، أليس هناك في قيامك وفي مشيك وفي انتعالك شيء من الكلفة والمشقة؟ لكن هذه ما لها قيمة لأنها يسيرة، لكن ربما واحد كبير في السن تكون هذه الخطوات عليه مشقة بالغة، ولذلك خفف الشرع عنه في الصلاة وخفف عنه في الشرائع. فهمتم هذا؟ نعم. وقوله في الحديث تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، فيه أن التوحيد هو أول الواجبات وآكد الفروض المحتمات، لذلك جعله في الصدارة، وأن كل الشرائع التي تأتي بعده إنما هي تبع له، بل لا تجزي صاحبها، لا تجزيه، لا تجزئه، ولا تقبل منه بغير التوحيد. فالتوحيد شرط في قبول الأعمال كلها. وفيه أن الإتيان بأركان الإسلام العملية مع التوحيد والإخلاص لله طريق ميسر لدخول الجنة والنجاة من النار. وفي الحديث الحث على التطوع بالصوم والصدقة وقيام الليل. ثم في قوله ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه إلى آخره، قال ابن دقيق العيد: جعل الأمر كالفحل من الإبل، وجعل الإسلام رأس هذا الأمر، ولا يعيش الحيوان بغير رأس. ثم قال: وعموده الصلاة، فعمود الشيء هو الذي يقيمه مما لا ثبات له في العادة بغير عمود. وقوله: وذروة سنامه الجهاد، ذروة كل شيء أعلاه، وذروة سنام البعير طرف سنامه. وشبه الجهاد، انتهى كلام ابن دقيق العيد، شبه الجهاد بذروة سنام البعير لظهوره كظهور السنام من البعير، ففي القيام به يظهر المسلمون على أعدائهم ويرفعهم الله على سائر الأمم. والجهاد نوعان: جهاد السنان وجهاد الحجة والبيان. والأول جهاد السيف والسنان والقوة يكون للكافرين المعاندين والمعادين، وشرطه القدرة وإذن ولي الأمر. والثاني يكون للمنافقين وأهل البدع، ويكون بالحجة والقرآن والسنة والتقريع وبيان ما هم عليه من ضلال، الذين يعني كما جاء وصف العلماء في خطبة الإمام أحمد في مفتتح أو في خطبته في كتابه الرد على الجهمية، قال عن العلماء أنهم ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهذا وظيفة العلماء، هذه اللي هي الجهاد بماذا؟ بالقلم وباللسان وبالكلمة، بالذب عن دين الله، تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وبيان حقيقة أهل البدع وأهل النفاق، والتحذير من الشر. كل هذا يدخل في ماذا؟ في الجهاد بالنوع الثاني، وهو إيش؟ جهاد الحجة والبيان. فإذا لم يقم المسلمون الجهاد بالنفس، جهاد السيف والسنان، لعدم قدرتهم أو لضعفهم أو لغلبة البدع والمعاصي والمنكرات عليهم التي أضعفتهم عقديا وإيمانيا ونفسيا، فهزموا من الداخل قبل الهزيمة في الواقع. إذا لم يقم المسلمون بهذا لهذه الأسباب، فلا يسقط النوع الثاني من الجهاد، وهو جهاد الحجة، لا يسقط عمن يقدر عليه من علماء السنة وطلبة العلم النابهين. فجهاد المنافقين وأهل البدع بالعلم والحجة وبيان ما هم عليه من باطل من تحريف للدين، هذا الجهاد باق ببقاء الفرقة الناجية الظاهرة حتى تقوم الساعة. ذكر في الحديث موضوع اللسان، قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا، أو أمسك عليك هذا. فأشكل على هذا الصحابي هذا الأمر، قال: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك، وهذا بمعنى فقدتك يعني، والمرأة الثكلة هي المرأة التي يموت لها زوجها أو ولدها. ولكن هذا الكلام لا يراد به إيش؟ الدعاء، ولكنها كلمة عند العرب تجري على الألسن لقصد الحث للدعاء، بقصد الحث للدعاء. وكثير من العبارات في لغة العرب تجري هذا المجرى، تكون هي في ظاهرها ذم، ولكنها في الحقيقة إيش؟ مدح أو حث على أمر. فمثلا معاوية رضي الله عنه لما بعث النبي عليه السلام في طلبه، فقال له الرسول الذي بعثه إنه يأكل، ثم المرة الثانية إنه يأكل، فقال النبي عليه السلام: لا أشبع الله له بطنا. العلماء عدوا هذا من مناقب معاوية، وما عدوه ذما له، قالوا هذا من فضائله، وأوردوا هذا في كتب السنة في باب الفضائل، في فضيلة إيش؟ في فضيلة معاوية. إذن هذا يجري على طريقة العرب في المخاطبات، أنهم يستخدمون عبارة ولا يقصدون بها ذلك المعنى. يعني مثلا الصحراء هي مهلكة، الصحراء مهلكة، الذي يدخلها يهلك، ومع ذلك العرب تسميها مفازة. ليش؟ يعني تفاؤلا بالفوز منها والخروج منها. فهذه طريقتهم في المخاطبات، قد يطلقون اللفظ ولا يريدون به إيش؟ لا يريدون به يعني الدعاء عليه مثلا بأنه تثكله أمه، وإنما يريدون منه الحث على فعل معين. وهذا الحديث فيه أهمية حفظ اللسان، وأن اللسان يعني هو أساس كل شر. من يضمن لي، يقول عليه السلام، من يضمن لي ما بين رجليه وفكيه أو لحييه أضمن له الجنة. والحديث فيه أهمية السؤال عن الإشكالات التي تنشأ عن الجواب، وهذا مأخوذ من قوله أنحن مؤاخذون بما نقول يا رسول الله، فهذا لا يتعارض مع أدب طالب العلم، بل لا بد منه حتى لا تتكاثر الشبهات والإشكالات على القلب فيصبح مقرا لها فينضح بها. نعم، والنتيجة أنه إذا كثرت الشبهات هلك صاحبها. قال: إنما يكب الناس في النار على وجوههم، أولا يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. الحصائد هي جزاءات الأفعال وعقوباتها إذا تكلمت بالشر. وأيضا هذا الحديث يعني يدل على أن اللسان له نصيب من غالب الأفعال المنكرة. فممكن يعني هناك أفعال منكرة ومعاصي وكبائر أخرى قد يقول قائل لا علاقة للسان بها، لكن الصحيح أنه في هذا الباب أنه يكون للسان في كل معصية دور، حتى لو كانت معصية من معاصي الجوارح الأخرى. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يملكه الإنسان وأن يحفظ لسانه، لأن له دور في غالب المعاصي. غالب المعاصي يكون للسان فيها دور. يكتفى بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Gracias.